إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن نعم الله على البلاد والعباد لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن هذه البلاد، المملكة العربية السعودية التي نعيش فيها مواطنين ومقيمين، نتعاون على بنائها وننعم بخيراتها. قد أنعم الله عز وجل عليها بنعم كثيرة وفيرة، فأبدل خوفها أمنا وجوعها رزقا وفرقتها اجتماعا واتحادا وجهلها علما وتوحيدا وبعدها عن الدين قربا وصلاحا. هذه البلاد يا عباد الله كانت تعيش في خوف شديد، كان الواحد لا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان إلا تحت حلف أو دفع إتاوة، وكان الحاج يا عباد الله إذا أراد أن يقدم إلى الحجاز يأخذ كفنه معه ويودعه أهله وداع المفقود، فإذا عاد إليهم سالما استقبلوه استقبال المولود. فبدل الله بفضله الخوف أمنا مستتبا. هذه البلاد يا عباد الله كانت تعيش في جوع شديد، فقد مات الآلاف من أهلها من الجوع، وكان الواحد لا يجد إلا أقل القليل. فبدل الله بفضله الجوع سعة في الرزق. هذه البلاد يا عباد الله كانت ممزقة الأطراف، لا يجمعها اسم واحد، وإنما هي قطع متفرقة، فأنعم الله عليها باجتماع الكلمة واتحاد البلاد واتحاد الإمام، وأصبح لها اسم واحد اتفق عليه عقلاؤها. أنعم الله عز وجل على هذه البلاد يا عباد الله بولاة أمر يعلنون تحكيم الشريعة ويفاخرون بهذا، وجعلوا النظام في البلاد مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عن السلف الصالح، وبينوا أن كل نظام أو أمر يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. إن هذه البلاد يا عباد الله أنعم الله عليها بهؤلاء الولاة، ثبتهم الله على الخير وزادهم تحكيما للشريعة. إن هذه البلاد يا عباد الله أنعم الله عليها بظهور التوحيد والسنة، فلا ترى بحمد الله فيها شركا ظاهرا ولا بدعة منصورة، وإنما ترى التوحيد بجميع صوره وترى التوحيد بجميع أنواعه وترى نصرة السنة. وتلك والله يا عباد الله نعمة يقر بها قلب المؤمن. أنعم الله عز وجل على هذه البلاد بعلماء ربانيين يقولون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرصون على جمع الكلمة وعلى تجنيب البلاد والعباد الفتنة، وتلك والله نعم عظيمة. ولولا أنها نعم لما امتن الله بها على قريش في قوله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا عظيم هذه النعمة: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. امتن الله عز وجل على عباده باجتماع الكلمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنها والله نعم عظيمة أعقبها الله عز وجل بتفجر الخيرات والبركات في هذا البلد الطيب، وامتد خيره إلى المسلمين في كل مكان مناصرة لقضاياهم وعونا لهم بناء لمساجدهم ونشرا للعلم بينهم، ولا يطلب منهم ولاء لهذه الدولة، وإنما المقصود إعانة المسلمين. وأصبح كثير من المسلمين يفدون إلى هذه البلاد لأداء الحج والعمرة آمنين مطمئنين ينعمون بخيراتها وأمنها وطيب العيش فيها، حتى أصبح الواحد منهم إذا وصل إلى مكة أو المدينة يتمنى أن يطول بقاؤه فيها. ولربما كان وهو مسافر منعما فيها أعظم من تنعمه بالإقامة في بلده وبين ظهراني أهله. وأصبح بعض المسلمين يفدون إلى هذه البلاد للعمل فيها، يساعدون في بنائها وتنميتها وتقويتها، وينعمون بخيراتها لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم. كل هذا الخير يا عباد الله، كل هذا الخير يا عباد الله الذي أنعم الله به على المسلمين في هذا الزمان من هذا البلد الطيب المبارك، أثار جهات لا تريد الخير للإسلام والمسلمين. ومن أبرزها ثلاث جهات: أولها الكفار الذين يبغضون الإسلام والمسلمين ولا يريدون للإسلام نصرا ولا عزا، ولا يريدون للمسلمين قوة ولا ظهيرا، لا يرضون من المسلم أن يكون على الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأخذوا يضغطون على هذه البلاد من أجل أن تترك تحكيم الشريعة، من أجل أن تترك تحكيم الشريعة، وسلطوا إعلامهم على هذه البلاد يروج الأكاذيب عنها تأليبا عليها ورغبة في تنفير قلوب المسلمين عنها، لأنهم يخافون أن يتخذها المسلمون قدوة ومثالا فينتشر تحكيم شرع الله عز وجل في ديار المسلمين. إلا أن الله لم يحقق لهم مرادهم ولا زالوا يضغطون، لا حقق الله لهم غاية. وأما الجهة الثانية فهي فرقة تنتسب إلى الإسلام، تبغض السنة والتوحيد، تكفر أهل السنة بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل السنة اليوم من أمثالكم يا عباد الله، ويرونكم أكثر من اليهود والنصارى ويرغبون أن تخلو الأرض منكم. حاولوا عباد الله أن يصدروا فتنهم إلى هذه البلاد، إلا أن الله فضحهم ولم ينصرهم وكثر شوكتهم. وأما الجهة الثالثة فهم الحساد الذين أعمى الحسد قلوبهم وامتلأت قلوبهم بظلمة الحسد لهذا البلد ومن يقيم في هذا البلد، ولبت عليهم الشيطان فأظهر لهم أن حسدهم من باب الغيرة على الدين، فأخذوا يكيدون لهذه البلاد. إلا أن جهود تلك الجهات لم تنجح ولم تفلح ولم تفلح، لأنها اصطدمت يا عباد الله بالتدين الصحيح الذي يعيش فيه أهل هذه البلاد من المواطنين والمقيمين، وبالثقة الكبيرة بين ولي الأمر والرعية، الثقة والمحبة بين العلماء وولي الأمر، والثقة والمحبة بين عامة الناس والعلماء وولي الأمر، مما يسهم في علاج الأخطاء ورد كيد الأعداء. واصطدمت يا عباد الله باتباع الناس للعلماء والسير خلف فتاواهم، فرأى أولئك أنه لا نجاح لهم ولا فلاح إلا بهدم تلك الأسوار حتى يتمكنوا من طعن هذه البلاد المباركة، ليمتد الطعن إلى ديار المسلمين بأيدي أبنائها. فعملت الاستخبارات العالمية وعمل المنحرفون فكريا على اصطياد بعض أبناء المسلمين للوقوع في فكر التشدد والانحراف الفكري والاعتداء في التكفير، واستغلوا ذهاب بعض أبنائنا الطيبين إلى بعض بلدان المسلمين من أجل الجهاد في سبيل الله بنية صادقة خالصة وقلب طيب، فأنشأوا لهم المراكز هناك وعلموهم الفكر المنحرف، وأدخلوا في قلوبهم أن الجهاد في بلادهم، في بلاد الحرمين، في بلاد التوحيد والسنة، أولى وأعلى من الجهاد في بقية البلدان. وقد رأينا يا عباد الله ما حدث في بلادنا من ظهور التفجير والتدمير، إلا أن الله عز وجل أنعم علينا بكشف تلك الفئات ورد كيدها. إلا أن الراصد للواقع اليوم يجد أن هذا الفكر بدأ يستعيد نشاطه بواسطة إعلام معاصر خبيث يستطيع أن يقلب الحقائق ويصور الأمر على غير حقيقته، واستغلوا قلوب العامة بإظهار أن صراعهم صراع للحق مع الباطل، وأنهم يدافعون عن الأمة ويقاتلون أعداء الأمة، وهم والله إنما قاتلوا أولئك لأن قتالهم فرض عليهم. ولو أنهم خيروا بين أن يقاتلوا أولئك وبين أن يدخلوا إلى هذه البلاد ويمكنوا من دخولها لمقاتلة أهلها وعلمائها وحكامها لاختاروا دخول هذه البلاد. هذا أمر يا عباد الله نعرفه من مناقشتنا لبعضهم ومن معرفتنا لهذا الفكر، فالواجب علينا عباد الله أن نعرف نعم الله عز وجل علينا وأن نشكرها وأن نتعاون جميعا على بقائها. والواجب علينا يا عباد الله أن نحذر وأن نحذر أبناءنا من هذا الفكر المنحرف المتشدد المتطرف الذي خالف الملة الحنيفية والفطرة السوية والأفعال الإنسانية. ينبغي علينا يا عباد الله أن ننبه أبناءنا إلى الحذر الشديد من هذا الفكر، وأن نلزم عباد الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نلتف حول علمائنا، وأن نقيم الثقة بولاة أمرنا، وأن نتناصح فيما بيننا، فإنه لا خير لنا إلا بالوقوف صفا واحدا أمام هذه الأفكار المتشددة المنحرفة التي تسيء إلى الإسلام والمسلمين. وإني لأرى في الواقع أنهم بدأوا يتغلغلون بين المسلمين حتى في دول الغرب، وإني لأخشى على الدعوة الإسلامية وعلى المسلمين في جميع البلدان من هذا التطرف الذي سيعود عليهم بالبلاء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن يخرج أهل الحق من بينهم سالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، ينبغي علينا جميعا أن نعلم أنه لا ارتباط بين الاستقامة والانحراف، بل الاستقامة على دين الله عز وجل خير كلها، والانحراف إنما هو ترك للاستقامة، وإنما يفعله بعض الإعلام في بعض بلدان المسلمين من مهاجمة استقامة الشباب وظهور الخير فيهم ودعوتهم إلى الانفلات، بزعم أن هذا من التشدد، محاربة لدين الله عز وجل، وسبب لأن يزداد الشباب المتشددون تشددا. كما يجب أن نعلم يا عباد الله أنه ليس الفرار من نار التشدد والتطرف بالسقوط في جحيم الليبرالية التي تدعي الحرية وأن العبد حر في فعل ما يشاء، وتصف بعض أحكام الشريعة بأنها عادات بالية وأنها ليست من الدين، من أجل تطبيق هذا المبدأ العفن. كما أن الفرار من نار التشدد لا يكون يا عباد الله بالسقوط في جحيم العلمانية التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وتدعو إلى أن يكون الدين في المساجد طقوسا لا أثر له في الحياة ولا أثر له في الحكم بين البلاد والعباد. إن كل ذلك يا عباد الله من الانحراف الخطير، وإن هذه الانحرافات ليقوي بعضها بعضا ويستفز بعضها بعضا، وإن وجودها يا عباد الله يقود بعض شبابنا إلى جهة التشدد والتطرف والانحراف الفكري، كما يقود بعض الشباب إلى جهة الإلحاد والانسلاخ من الدين. فيجب علينا عباد الله أن نحذر من كل فكر يحارب دين الله عز وجل ولا يستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا يا عباد الله أن نعلم أن خيرنا في أن نربي أنفسنا وأبناءنا وبناتنا على الاستقامة على دين الله، بأن نحرص على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم لنقتدي بهم فيما كانوا عليه، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. عباد الله، إن أردنا العزة لنا ولأمتنا فعلينا أن نحارب الأفكار المنحرفة وأن نتمسك بديننا تمسكا صحيحا سليما، وأن نتعاون على هذا، وأن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ومن أهلها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ومن أهلها. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ومن شر أهلها يا رب العالمين. اللهم أدم الخير في بلادنا. اللهم أدم الخير في بلادنا. اللهم أدم الخير في بلادنا. اللهم أعن ولاة أمرنا على كل خير يا رب العالمين. اللهم أعن ولاة أمرنا على كل خير يا رب العالمين. اللهم أعن ولاة أمرنا على كل خير يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا، اللهم أقر أعيننا بنصرة عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اكف المسلمين شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في عافيتنا. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا. اللهم بارك لنا في أهلنا. اللهم بارك لنا في بيوتنا. اللهم بارك لنا في جيراننا. اللهم بارك لنا في بلادنا. اللهم بارك لنا في ولاة أمرنا. اللهم بارك لنا في علمائنا. اللهم وأنزل الخير والبركة في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. إلهنا إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في فريضة من فرائضك في بيت من بيوتك نخاف عذابك ونرجو فضلك. اللهم فأعطنا ما نرجو يا رب العالمين، وزدنا من فضلك يا رب العالمين، وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا المكان المبارك في هذه الفريضة المباركة أن تجمعنا ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. Oh. تمام الصلاة، رصوا كما ترص الملائكة عند ربها، استووا. عليهم من خير إلا من تولى فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إلينا